الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع أحكام يوم الجمعة. كنا قد ذكرنا في المرة السابقة بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في هذا اليوم العظيم، منها الاغتسال، وقد ذكرنا أحكامه تفصيلا، ومنها السواك، ومنها مس الطيب، ومنها وضع الدهن، ومنها التبكير إلى صلاة الجمعة. بقيت لنا مسائل بسيطة في هذا الأمر. من ذلك كما يقول أهل العلم، هل يغني أو هل إذا لم يستطع الإنسان أن يغتسل في هذا اليوم لأي سبب، هل يتيمم بدل الاغتسال؟ الحقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أن التيمم لا يغني عن الاغتسال في هذا اليوم، أو بمعنى آخر، التيمم لا يقوم مقام الاغتسال، التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل عموما، لكن في مسألة التطهير الذي هو يعني تحسين الجسد، فنص الحنفية والمالكية على أن التيمم لا يغني عن الغسل في هذا اليوم، بمعنى أن الإنسان إذا لم يستطع لأي عذر أن يغتسل خلاص سقط عنه الغسل، ولا يلزمه إيه؟ ولا يلزمه أن يتيمم. أيضا من المسائل التي أو من الآداب التي يتحلى بها المسلم في يوم الجمعة، أن يلبس من صالح ثيابه. إن إحنا قلنا المسألة كلها مسألة إن الإنسان يكون في أحسن هيئة، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، سيراء يعني مصنوعة من الحرير، وجدها عند المسجد، يعني كانت تباع عند المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو لبست هذه الحلة ليوم الجمعة وللوفود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق يعني ملوش حظ، لأن الحرير طبعا محرم على الرجال، هي حلة مصنوعة من الايه؟ من الحرير. واحد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن لبسها. لا، إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها لكونها من الحرير، لكن الشاهد كما يقول أهل العلم من هذا الحديث أنه كان مستقرا عند الصحابة أن الإنسان يوم الجمعة يلبس من أحسن ثيابه. وقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن سلام، ورواه ابن ماجة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد ليوم الجمعة أن يلبس ثوبا سوى ثوبي مهنته. يعني بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لو الإنسان في استطاعة في سعة، بدل ما بيجي بالهدوم اللي بيشتغل بيها، يعني يصيبها العرق وما إلى ذلك، فعلى الإنسان أن يتخذ ثوبا لهذا ليه؟ لهذا اليوم. ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبا ليوم الجمعة سوى غير ثوبي مهنته، بخلاف الايه؟ الهدوم التي يعمل فيه. أيضا وإحنا بنتكلم عن التبكير، تعرضنا لحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث على الراجح كما ذكرت لكم حديث صحيح، لكن كثير من الناس يسأل عن معناه: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني غسل ويعني اغتسل. في أقوال كثيرة لأهل العلم، أرجحها من غسل أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل سائر بدنه. من غسل أي غسل رأسه واغتسل أي غسل سائر بدنه. واحد يقول وليه التفصيلة دي؟ قال لك احنا قلنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث أن على الإنسان أن يبالغ في تنظيف بدنه في هذا الاغتسال كما يفعل في غسل الجنابة. خلاص، عشان كده قال لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم كده. وبعض أهل العلم قال لك لا، غسل واغتسل المسألة مسألة مبالغة في الكلام تأكيد يعني، وقالوا برضو زيها ايه بكر وابتكر. خلاص، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. كنا برضو تعرضنا لأن الإنسان يأتي الجمعة، من آداب الجمعة أن يأتيها الإنسان ايه ماشيا. بعض الناس يقول لك طب أنا مثلا مريض أو كبير في السن أو بروح أصلي في مسجد بعيد ويصعب علي المشي. خلاص، لا على الإنسان يعني، الحمد لله ديننا دين يسر ورحمة، لكن إذا كان في استطاعة الإنسان فالأفضل طبعا أن إيه أن يمشي. حتى لو كان في استطاعة الإنسان أن يمشي ولم يمشي، هي مجرد سنة، لا أقصد بمجرد سنة أننا نستهين بها، لكن أقصد يعني لا تقلل من أجر الإنسان. لكن لو أن الإنسان مشى إلى الجمعة، أديك سمعت الحديث، ومشى ولم يركب، في آخر الحديث إيه كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. نقول بقى الحديث السنة قال كده، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام. طبعا كل ما يروح بدري ها يبقى في الصفوف الأول. برضو الواحد بيعجب حتى في الصلاة العادية تلاقي بعض الناس يجي بدري ويقعد ورا. خلاص، طب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء، النداء الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، استهموا يعني يعملوا قرى، لاستهموا عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة، خلي بالك كده، قال النبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول، يبقى الإنسان بيحرص على أنه يكون في الصفوف الإيه؟ الأول. خدت بالك؟ ودنا من الإمام. وأهل العلم يقول لك كل ما الإنسان يكون أقرب للإمام، خلي بالك، كل ما الإنسان يكون أقرب للإمام يكون أكثر انتباها، كلما كنت أقرب للإمام كنت أكثر إيه؟ انتباها. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، دي بقى اللي احنا نتكلم عنه، فاستمع ولم إيه؟ فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. نيجي بقى للأدب المهم الذي يذكره أهل العلم، وأنا ما بقول طبعا كلمة أدب كما يطلقها أهل العلم ما أقصدش بالأدب يعني المستحب، الأدب كلمة تعني المستحب وتعني الواجب أيضا. يعني احنا نقول في أدب للجمعة، مش كل الأدب دي سنن ولا كل الأدب دي إيه واجبات فرض يعني، لا، فيها الإيه، فيها الواجب وفيها المستحب. من أعظم الأداب في يوم الجمعة، وده واجب بالإجماع كما نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر طوائف من أهل العلم، يجب على الإنسان بالإجماع أن ينصت يوم الجمعة. واجب، يعني ينصت؟ شوف، خلي بالك كده من عدد من الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك، خلي بالك معايا، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ده أنت بتيه بتعمل خير، واحد بيتكلم جنبك فبتقول له اسكت عشان نسمع الايه الراجل ده بيقول ايه، قال لك انت كده لغوت. هنقول يعني ايه لغوت؟ طبعا كلمة اللغو اصلا معناها الكلام الباطل. اذا قلت لاخيك والامام يخطب انصت فقد ايه لغوت، يعني قلت باطلا، مع ان انت بتنهى عن المنكر. واحد بيتكلم في الجمعة المفروض انه ما يتكلمش، انت بتقول له اسكت. وفي قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خلي بالك بالإجماع، بالإجماع أن المقصود من هذه الآية موطنان، الصلاة وخطبة الجمعة. إذا الإمام قرأ في الصلاة أنت لابد وأن تنصت، وإذا خطب في الجمعة لابد وأن تنصت. واحد يقول لي أنا ما اسمعش الإمام يوم الجمعة على المنبر أو لا يجب علي أن أنصت له إلا إذا قرأ القرآن. قال لك لا، هذيك سمعت حديث أبي هريرة إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد إيه؟ فقد لغوت. حتى أهل العلم قال لك حتى لو كان الإنسان سيأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، حتى لو أراد الإنسان أن يسأل من بجواره عن مسألة شرعية، كل ده لا يحل في وقت الخطبة. خلاص، وهنتكلم برضو على ايه، على حاجة تانية بعض الناس بيعملها الوقت، لكن خلينا الوقت في الايه، في الكلام. يبقى ما فيش في الجمعة واحد يخش يقول سلام عليكم مثلا، ولا واحد يرد السلام، ولا واحد يقول للي جنبيه اسكت، ما فيش الكلام ده خالص في الجمعة، كله ساكت، كله في انصات. واحد يقول طيب، واحد بيشوش جنبي وانا مش عارف اسمع منه، لو انا قلت له حتى ايه اسكت، انا كمان خطبتي ايه لغوت. انا عايز اعرف يعني لغوت دي الاول، هقول لك. لكن لو انا قلت له لا اسكت، ده انا خطبتي كده انا لغوت فيها، اعمل ايه عشان اسكته؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان تشير له، اكتر حاجه ممكن تعملها ايه، تعمل له كده بس تشير له، انما تتكلم لا. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ده في الصحيحين، لو قلت له اسكت فقد لغوت. يعني ايه بقى لغوت؟ خلي بالك اختلف اهل العلم. بعض اهل العلم قال لغوت يعني قلت كلاما باطلا، وإذا قلت كلاما باطلا فقد ضاع ثواب خطبتك. ابن خزيمة وابن حجر رحمة الله عليهما اختار أن الذي يلغو في خطبته تحسب له ظهرا، وده صحيح، سدلوا على ذلك بحديث ثبت في سنن أبي داود أن من لغى في الجمعة وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. يعني تخيل واحد ممكن يبقى ايه جاي الجمعة وقاعد منتظر الجمعة للجمعة، ويجي بدري وكمان بس اتكلم خلاص اتحسبت له ايه ظهرا، طبعا الا اذا كان جاهلا كما قال اهل العلم، او تكلم ناسيا. لكن انسان يعلم ان ده لا يجوز في الجمعة وتكلم حتى لو كان بيأمر غيره بالإنصات فقد لغى. وإن لغى يعني إيه يا جماعة؟ تحسب له إيه؟ تحسب له ظهرا، على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا حتى إذا أراد أن يسأل عن مسألة، ولا إذا أراد أن يسأل عن مسألة. عند أحمد وابن ماجة عن أبي بن كعب رضي الله عنه، خلي بالك بقى، قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة سورة فذكرنا بأيام الله. سورة ورد في بعض الروايات إن هي سورة تبارك، ورد في بعض الروايات إن هي سورة براءة، براءة اللي هي توبة يعني. خلاص، فذكرنا بأيام الله. يعني إيه ذكرنا بأيام الله؟ مقصود بأيام الله يعني الوقائع العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه، بيقول لهم قصة فيها عظة، فيها تذكرة. فذكرنا بأيام الله، ده اللي بيحكي الكلام ده مين؟ أبي بن كعب. خلاص، فقعد جنبيه أبو الدرداء رضي الله عنه، قال فغمزني، ده أبي بن كعب اللي بيقول على إيه؟ على أبي الدرداء، بيقول لك فغمزني، فقال متى أنزلت هذه السورة؟ بيتكلم بقى معاه، متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن. بيقول له أنا أول مرة أسمع الإيه؟ عمل معه حوار والنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيخطب صلى الله عليه وسلم. متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن. قال فأشار إلي أن اسكت. سيدنا أبي كل اللي عمل له إيه؟ قال له تكلمش، وشاور له بس كده. فلما انتهينا من الخطبة قال سألتك، أبو الدرداء بيقول لسيدنا أبي بقى، سألتك عن سورة فلم تجبني. فقال له ليس لك من خطبتك اليوم إلا ما لغوت. عايز يقول له إيه؟ الأجر المفروض راح عليك. قال فأتيت أبو الدرداء بقى لبور رضي الله عنه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عما قال أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. يبقى حتى لو أنت حبيت تسأل في مسألة، واحد يقول لك يا عم ده أنا بكلمه عم الشيخ في الخطبة اللي أنت بتقول فيها، خدت بالك؟ قال لك لا، راحت الايه؟ راحت الخبه. يبقى شوف، لو انت بتتكلم ها في مساله شرعيه، لو انت بتتكلم بامر بمعروف او نهي عن المنكر، كل ده يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد ايه؟ فقد لغوت. في سنن ابي داود حديث مهم جدا بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ركز معايا كده، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يحضر الجمعة ها ثلاثة نفر. ثلاثة نفر يعني ايه؟ يعني تقدر تقسم كل الناس اللي بتحضر الجمعة ثلاث أصناف. خلي بالك بقى، فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، يبقى اللي لغى في الجمعة أو ده نصيبه، راحت عليه الايه؟ راحت عليه الجمعة. فرجل حضرها يلغو، رجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها يدعو، يدعو ده وحش، خلي بالك معي، ورجل حضرها يدعو. يعني يدعو؟ يعني الإمام بيخطب وهو عمال يدعي مع نفسه كده، أو بيقرأ قرآن، أو بيذكر ربنا، لأن بعض الناس يقول لك كده، بعض الناس يقول لك إيه، أنا لقيت الرجل بتاع الخطيب ده بيقول كلام مش عاجبني، أو لقيته مثلا، بعض الناس قالوا لي كده، مش بحكي يعني مش من خيالي، بقول لك على حاجات حصل، بعض الناس قال لي أنا لقيت الراجل ده مش شاطر في اللغة العربية، عمال يرفع في المنصوب وينصب، اتضايقت جدا، حطيت إيدي في وداني وقعدت إيه، قريت شوية، قريت جزء قرآن طول الخض خلاص. أو ده رجل حضرها إيه؟ يدعو. خلي بالك بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه. إن شاء الله أعطاه، هو غلط أصلا خلاص، هو المفروض ما إيه؟ المفروض يكون منصت للخطبة ماشي كده، لكن أهل العلم يقولون لسعة حلم الله وكرمه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه. التالي بقى، ورجل حضرها بسكوت وإنصات، ده رقم ثلاثة، ورجل حضرها بإيه؟ بسكوت وإنصات، ولم يتخطى رقاب الناس، ولم يؤذي مسلم، فذلك كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. كم يوم؟ عشرة أيام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. أقول تاني، يبقى كل الناس اللي بتحضر الجمعة كم صنف؟ ثلاثة خلاص. يا إما واحد لغى فذلك حظه منه خلاص بقت له زوج، يا إما رجل ها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لك إيه؟ إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه. والتالب بقى اللي هو حضرها بخشوع أو بسكوت وإنصات، ولم يتخطى رقبة مسلم، ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة إيه؟ ثلاثة أيام. من جاء بالحسنة فله إيه؟ فله عشر أمثال. وعرفت يعني بقى لغى، لغى يبقى ولا أي شيء. أقصى حاجة إن أنت لو أردت أن تسكت من بجوارك أن تشير له. وأهل العلم يقولوا حتى الإشارة ليست للعب والعبث، وإلا دخلت في مسألة أخرى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ من مس الحصى فقد لغى. المقصود بمس الحصى المسجد بتاعهم كان مفروش من الحصى، فواحد بقى يقعد يمد إيده ويلعب في الحصى، زي النهاردة واحد يقعد يمسك الموبايل ويطلع الموبايل ويدخل الموبايل، أهو ده لعب في الخطب، أهو ده يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من مس الحصى فقد لغى. برضو لو شاورت لمن بجواري بدون سبب، أهو ده يدخل برضو في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى. لكن أنا أشير إذا احتجت إلى الإيه؟ إذا احتجت إلى الإشارة لإنصات الآخرين. واحد يقول يعني القصة دي ملهاش أي استثناء؟ لا ليها استثناء بقى. إيه هي؟ قال لك ممكن المأموم يكلم الإمام، خلي بالك المأموم المفروض ما كانش بيتكلم مع أي حد، ليه إنه يتكلم مع الإمام لغرض شرعي؟ خلي بالك، يبقى كلام المأموم هنا مش مع اللي إيه؟ مع اللي جنبه. هو انت شفت اهو ابو الدرداء حب يكلم هو ابن كعب ما رضيش يكلمه صح، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق على كلام ايه؟ ابي رضي الله عنهم جميعا. لكن قال لك انت ممكن تكلم الخطيب لشيء مهم، سواء في الخطبه او مساله شرعيه، في ادله كثيره منها ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فدخل حتى استقبل رسول الله، يعني حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى واقف ايه وجه لوجه كده خلاص، ثم قال: يا رسول الله هلك المال وضاع العيال، يا رسول الله ادعو الله ان يغيثنا. الجو ما فيش ايه ميه خالص، قال خلي المطره، يعني ادعي ربنا ان المطره تنزل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه ثم قال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، في حديث مشهور لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا وقد نزل الايه المطر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خدت بالك؟ قال لك الراجل ده اهو كلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ينكر عليه، بس كلمه في امر مهم، وكلم مين؟ الخطيب الامام. طيب واحد يقول لي في حاجه تاني، في ادله كثيره، في منها برضو ما ثبت في صحيح مسلم عن ابي رفاعه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، خلي بالك بقى قطع عليه الخطبه وقال له كده: يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه، يعني هو دخل في الاسلام وجاي من بعيد عايز يتعلم الايه الاحكام بتاع الاسلام الوقت. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فدعا بكرسي حسبت قوائمه حديدا فجلس عليه صلى الله عليه وسلم ثم علمني مما علمه الله ثم أتم خطبته صلى الله عليه وسلم، يعني نزل من المنبر وعلم الراجل ورجع طلع وإيه وكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم. أو برضو الراجل كلمه واحتاج إلى إيه إلى مسألة شرعية ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وعند أحمد وأصحاب السنن عن بريدة رضي الله عنه أن الحسن والحسين دخلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب وعليهما قميصان، كل واحد عليه قميص يعني أحمران، كل واحد منهم لابس قميص أحمر، يمشيان ويعثران، يعني ليه بتشنكل كده في الهدوم بتاعته. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهما، نزل من على المنبر ثم حملهما صلى الله عليه وسلم ثم صعد بهما المنبر ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإني رأيت ولدي هذين يعثران فخشيت عليهما. يعني برضو ممكن الإنسان لو إيه لو عرض عارض ممكن ينزل ممكن يتكلم ممكن، خدت بالك؟ وخلي بالك برضو أهل العلم يقولوا كده: وإذا كلم الإمام المأموم أجابه. الإمام بقى هو اللي إيه لو إحنا قلنا لو ممكن المأموم يكلم الإمام في أمر عارض أو حاجة مهمة أو مسألة شرعية، برضو لو الإيه لو الإمام كلم واحد من المأمومين يرد عليه. برضو في صحيح مسلم أن رجلا دخل المسجد، في رواية بينت أن الرجل ده رواية في مسلم برضو، سليك الغطفاني رضي الله عنه دخل فجلس، وطبعا لسه إن شاء الله نتكلم على برضو إيه تخطي الرقاب، لكن ده دخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل. أهو النبي سأله ورد عليه، يبقى ده جائز برضه خلاص. فضل أقول إيه في مسألة الكلام، واحد يقول لي: طيب الوقتي واحد دخل قال السلام عليكم، نرد ولا ما نردش؟ أو أنا ابتداء أرد ولا ما ردش؟ أو واحد مثلا عطس يقول الحمد لله ولا ما يقولش؟ واللي جنبي يشمت يقول له أرحمك الله ولا لا؟ خلي بالك. وبعدين طب لما بنسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الخطبة صلى الله عليه وسلم، طب نصلي ولا ما نصليش عشان نبقى في ايه في انصات؟ خلي بالك اهل العلم فرقوا بين جزئيتين، قال لك خلي بالك في فرق بين الكلام اللي هو حوار مع الاخر والكلام اللي هو ابتداء من نفسك. مش فاهم؟ قال يعني انت ممكن لو عطست قول الحمد لله في نفسك كده، لكن انت واحد يعطس فهو يقول الحمد لله فانت تقول له ارحمك الله، بقى حوار. واضح الفرق؟ قال لك ده ما تعملوش خلاص. انت لما تقول له السلام عليكم وهو هيرد يبقى انت برضو عملت، لا بلاش من ده، فيش حوار بقى في الجمعة. واضح يا جماعة ولا لا؟ طب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك انت ممكن ها إذا أهل، خلي بالك على ذلك أكثر أهل العلم، إن أنت تبدأ أنت كمأموم بذكر الله أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهه أكثر أهل العلم. يعني أنا قاعد في الخطبة مفروض بعمل إيه؟ بسمع. ما إحنا قلنا لا تقرأ قرآن ولا تذكر ربنا خلاص، لكن إن الخطيب، لكن الخطيب ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يبقى عشان ما تدخلش في القصة دي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بس برضو أهل العلم قال لك وليحرص الإنسان على أن يفعل ذلك سرا حتى لا يشوش على الآخرين. المسألة كلها مسألة إيه؟ إن الإنسان يبقى منتبه عشان يستفيد من اللي بإيه؟ اللي بيسمعه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.